الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآج الرومية. وإليك هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. بقي من النواصب الجواب بالفاء والواو وأو. هذه الأحرف الثلاثة تكون في صدر جملة الجواب. مثال الجواب بالفاء قوله تعالى: فيسحتكم بعذاب من عنده. يسحتكم بعذاب من عنده، يسحت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية. ومنه قوله تعالى: فيكيد لك كيد. يكيد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وتأتي في القرآن كثيرا. قال تعالى: ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضب. يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لكن في جواب النهي. وقد يأتي في جواب الاستفهام: هل تزورنا فنكرمك. نكرمك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في جواب الاستفهام. يأتي في جواب أيضا النفي: لا تأتي إلينا فنسيء إليك. في جواب النفي، في جواب النهي كذلك، في جواب النفي، في جواب التحضير: هل لا زرتنا فنكرمك. في جواب الالتماس والتحضير. المهم الفاء تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعدها إذا كانت في جواب النهي أو جواب الاستفهام أو جواب التمني، كثير في القرآن وفي كلام العرب. وأحيانا يكون الجواب بأو، تقول: لأقتلن الكافر أو يسلم. يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو، وأو لا تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها إلا إذا كانت بمعنى إلى أو بمعنى إلا. لأقتلن الكافر إلا يسلم، فإني لا أقتل. ومنه قول الشاعر: لأستثنين الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر. لأستثنين الصعب يعني أجعل الصعب سهل، أو أدرك المنى. إلان أدرك المنى، فأدرك فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو في جواب التمني، وهكذا. ذلك تأتي بعد الواو، بعد الواو سهل. مثاله: فعل المضارع منصوب بعد واو المعيل. لا تنهى خلق وتأتي بمثله. تأتي فعل المضارع، تأتي بمثله، فعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعيل. طيب، بالنسبة للجوازم نحن تكلمنا عليها وبقي علينا منها: إن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشهر الخاص. مثال جزم الفعل المضارع بإن كقوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوا. فعل مضارع مجزوم، مجزوم بإيش؟ إن تبدوا فعل المضارع مجزوم بإيش؟ بين، لأنها شرطية فتجزم الفعل المضارع. ويقال: تبدو فعل الشرط، فعل الشرط وجوابه وجزاؤه. إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. يحاسب المضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، واضح. وإن قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين: الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. وكان فعل الماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. وذو فاعل: كان ذو عسرة، ذو مضاف وعسرة مضاف إليه. فنظرة الفاء واقعة في جواب الشرط، ونظرة خبر لمبتدأ محذوف تقديره الواجب نظرة، والجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. وإلى ميسرة جار ومجرور متعلق بنظرة، هكذا يقول المعربون لهذه الآية. إذن إن شرطي، وهذه الحروف من إن وما بعدها تجزم فعلين، لا تجزم فعلا واحد، تجزم فعلين. الأول يقال له فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاءه. مثاله أيضا ما، قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد، واضح. قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما اسم شرط جاز يجزم فعلين: الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه. فعل الشرط غير في هذه الآية. انت وما تفعل، تفعل فعل مضارع مجزوم بما على انه فعل الشرط وعلامة جزم الحذف والنون لأنه من الأفعال الخمس. وما تفعلوا من خير، خير من خير جار ومجرور متعلق بتفعل، لأن الجار والمجرور بعد الفعل يكون متعلق. من خير يعلمه الله، يعلم فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. والهاء ضمير متصل للمفرد المذكر الغائب في محل نصب، في محل نصب مفعول به مقدم، ولفظ الجلالة فاعل مؤخر. طيب في آية أخرى، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم، كذلك يقال في إعرابها ما قيل في الآية التي قبل. ومن، من تأتي اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، كقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. من شرطية اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، يعمل فعل الشرط مجزوم به وعلى جزم السكون، ويعمل سوءا، سوءا مفعول به منصوب ليعمل، ويجزى فعل مضارع مجزوم على انه فعل على انه جواب الشرط وعلامة جزم حذف الالف والفتحة قبله دليل عليه. يجزى به، ويعمل سوءا يجزى به، به جار ومجرور متعلق بيجزى. ايضا من الجوازم مهما، قال تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها ما نحن لك بمؤمنين. من يعرف هذه الآية له جائزة. مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما اسم شرط جاز يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. وقال بعض العلماء مهما حرف شرط جاز وهو ضعيف، لأن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، لأنه قال مهما تأتنا به من آية، ففيه الضمير عائد لمهما، والضمير لا يعود إلى حرف. مهما تأتنا، تأتنا فعل الشرط مجزوم به وعلامة جزمه حذف الياء، وتأتينا ونا اسم ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم. به جار ومجرور متعلق بتأتنا من آية، به من آية جار ومجرور متعلق بما قبله. لتسحرنا بها اللام لام التعليل، وتسحرنا فعل مضارع مجزوم بلام التعليل لأن مضمر جوازم بعد لام التعليل، وبها جار ومجرور متعلق بتسحرنا. فما نحن لك فواقع في جواب الشرط، فما نحن لك ما نافية، ونحن مبتدأ، ولك جار ومجرور متعلق بمؤمنين، ومؤمنين جار ومجرور في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. طيب قال ومهما وإذما، إذما تأتنا نأتك، إذما تزورنا نزورك، نزورك إذما يعني في الوقت الذي، إذما تأتنا فعل الشرط نأتك جواب الشرط وكلاهما مجزوم. وأي، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، تدعو فعل الشرط مجزوم به، فله الأسماء جار ومجرور خبر مقدم، وفله الأسماء، الأسماء مبتدأ مؤخر، والجملة من مبتدأ والخبر المقدم في محل جزم جواب الشرط، فله الأسماء الحسنى، والحسنى صفة للأسماء، والأسماء مرفوعة وصفتها مرفوعة. ومتى، متى تقم أقم، متى تقم أقم، تقم فعل الشرط وأقم جواب الشرط وكلاهما مجزوم، لأن متى ظرف اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه. أيان أيضا، أيان ما تعدل به الريح، ماذا قال الشاعر؟ أيانا، ممكن أخذ مثال عادي، أيانا تنزل أنزل، يعني في الوقت الذي تنزل فيه أنا أنزل، فالأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. أين، قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما في أين نفسها لكن بزيد عليها ما، تكونوا فعل الشرط مجزوم به على الجزم حذف النون، يدرك جواب الشرط والكاف الثانية في محل نصب مفعول به ليدرك، والميم علامة الجر، والموت فاعل مؤخر. حيثما، حيثما تجلس أجلس، تجلس فعل الشرط وأجلس جواب الشرط وكلاهما مجزوم بحيثما، إذا حيثما من الجواز. كيفما، كيفما تتكلم أتكلم، كيفما تتكلم هذا فعل الشرط مجزوم به وعلى مجزوم السكون، أتكلم فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط على مجزوم السكون. وإذا في الشعر خاص، إذا هذه لا تجزم فعلين إلا إيه؟ في الشعر، أما في النثر ما تجد. وكان صاحب التحفة السميع أنشد بيتا يمكن أن نسمع: استغنى ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجمل. إذا تصبك خصاصة فتجمل. استغنى ما أغناك ربك بالغنى، هذه بيت فيه توجيه كريم وفيه حكمة عظيمة. استغنى ما أغناك ربك بالغنى، يعني ما هنا مصدرية ظرفية. استغنى مدة ما أغناك ربك بالغنى، إذا تصبك خصاصة يعني بلاء ومصاب، فتجملي يعني فتصبري. فالآن تصبك فعل الشر، إذا تصبك تصب بالسكون، والكاف لأنه ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب. خصاصة فاعل مؤخر قدم مفعوله وهو الكاف. فتجملي الفاعل واقع في جواب الشرط، وتجمل جواب الشرط في المضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، وحرك لأجل الري لأجل ضرورة الشعر، وإلا فالأصل فتجمل، لكن قال فتجمل لأجل إيش؟ موافقة الروي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.